بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. الكسل والتراخي هي من الآفات التي تعتري جنس الإنسان. الكسل يفوت على الإنسان المصالح الدنيوية والأخروية. كم تعرفون من شخص وهو كما كان قبل 10 سنوات لم يخطو خطوة إلى الأمام؟ قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. فليس ثم وقوف، فإذا فرغت من أمر فاتعب في غيره. قال عمر بن الخطاب: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: هل له حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني. وقال ابن مسعود: إني لأبغض الرجل يكون فارغا ليس له شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. احذروا الكسالى، فالنفس في طبيعتها تميل إلى مألوفاتها وإلى من شاكلها. لذا قيل لا تصحب الكسلان في حالاته، فكم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. الكسل والتراخي. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الله تبارك وتعالى عنها الكسل والتراخي والفتور عما يصلح أمر الدنيا والآخرة. فالكسل من الآفات، وهي من المناهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. والفتور والتراخي والقعود عن المكرمات والمرؤات هي من الآفات التي تعتري جنس الإنسان. لذا نجد أن ربي تبارك وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فليس ثم وقوف، فإذا فرغت من أمر فاتعب في غيره. وكذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يأمر موسى عليه الصلاة والسلام فيقول: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا في ذكري. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ولا تنيا في ذكري، أي لا تفترى ولا تكسلا عن مداومة ذكري، بل استمر عليه والزماه. الكسل يا عباد الله، كما قال الطيبي رحمه الله تعالى، هو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه. وذلك لأن النفس لا تنبعث إلى فعل الخير وهي قادرة على ذلك. الكسل يفوت على الإنسان المصالح الدنيوية والأخروية. كم تعرفون من شخص هو كما كان قبل 10 سنوات لم يخطو خطوة إلى الأمام، لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وأي شيء، واسمعوا يا عباد الله لهذا الكلام، قال: وأي شيء لمن ساكن الكسل إذا رأى أقرانه برزوا في العلم وهو جاهل، واستغنوا بالتجارة وهو فقير، فهل يبقى للالتذاذ بالكسل والراحة معنى؟ لا يبقى لذلك معنى، ولا يحصل صاحبه شيئا. وقد قيل: وما أجمل ما قيل، وهو يرشد صاحب هذا القول إلى أن الإنسان إذا فوت عليه مصالح الدنيا والآخرة سيجد ذلك في الآخرة، حينما يتمايز الناس ويحصل ما عملوا في دنياهم. فيقول القائل في نظمه الشعبي: كم فات رقاد الضحى من غنيمة، فاتت رقاد الضحى ما درابها، تفوت على الإنسان الأعطيات. كما قيل: وما أكثر ما قيل شعرا ونثرا في حث النفس على العمل. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأرى الرجل فيعجبني يعجبه سمته ويعجبه نطقه، فأقول هل له حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني. وكذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لأبغض الرجل يكون فارغا ليس له شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. الكسل يا عباد الله، الكسل آفة الطاعة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الكسل. عباد الله، كيف تقضي على الكسل في نفسك؟ وكيف تنتصر على التراخي عندك؟ خذها مني 4 سنن حافظ عليها. أما الأولى فالذكر والوضوء والصلاة عند الاستيقاظ من النوم قبل صلاة الفجر. هذه ليست وصية طبيب ولا وصفة له، بل هذا إرشاد من الوحي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. كل ليلة ينام فيها أحدنا يأتي الشيطان ويعقد 3 عقد ويقول: عليك ليل طويل فارقد. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا هو الوحي، أرشدنا كيف تكون طيب النفس نشيطا، وكيف يكون البعيد خبيث النفس كسلان. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية: احذر من مصاحبة الكسالى، فالنفس في طبيعتها تميل إلى مألوفاتها وإلى من شاكلها، فمن وجد في نفسه كسلا سيميل جزما إلى الكسالى، من وجد في نفسه قعودا وتراخيا سيميل جزما إليهما. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى في وصيته للمغيرة قال: الناس أشكال، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والصع مع الصع، وكل مع شكله، وعليه أنت في الناس تقاس. الإنسان إنما يقاس بمن يصاحب، أنت في الناس تقاس. فيختار الإنسان صحبة الخير، لذا قيل: لا تصحب الكسلان في حالاته، فكم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. وصية الثالثة: تعرف على أجور الأعمال، كل عمل تتقرب به إلى الله تعرف على فضله وأجره، فإن ذلك يبعث في نفسك النشاط. يقول بشر بن الحافي رحمه الله تعالى: ومن لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عبادات ثم يقول: لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا على الركب. دعوني أذكر ببعضها: يوم الجمعة، كم من إنسان تعرفون لا يصلي الجمعة؟ كم فوت على نفسه هذا الإنسان من أجور عظيمة؟ قال عليه الصلاة والسلام: واسمعوا الأجر، قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت، اسمع الأجر، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. حديث آخر: للذي يمشي إلى الصلاة المفروضة المكتوبة، قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، كل فريضة يذهب إليها 5 فروض في اليوم يحصل على 5 أجور، كل أجر كأجر حاج محرم كأجر حجة كاملة. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. من عرف هذه الأجور نشطت نفسه وابتعدت عن القعود والتراخي. نعم، الذكر عند الاستيقاظ والبعد عن الكسالى ومعرفة ثواب الأعمال. ويضاف إليها الوصية الرابعة: أنك تدعو الله تبارك وتعالى أن يعيذك من الكسل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو من هو في عبادته وقيامه وإحسانه ونشاطه يقوم حتى تتفطر قدماه، ومع ذلك يدعو ربه قائلا: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. تتساءل تقول: أي عجز وأي كسل؟ ويدعو ربه قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. فهل دعوت يا عبد الله بذلك؟ فهي أيضا وصية رابعة لمن رام النشاط والجدة في عمل الدنيا والآخرة.